الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع درسنا الفقهي الثامن والذي سنتحدث فيه عن المياه، فإذا أراد الإنسان أن يصلي فيجب عليه أن يتوضأ، وإن كان جنبا فيجب عليه أن يغتسل ثم يتوضأ، وإن كانت ثيابه متنجسة فيجب عليه أن يغسلها. وكذلك المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها فيجب عليها أن تغتسل، وهذه الطهارة لا تكون إلا بالماء أو بالتراب في بعض الحالات. والله سبحانه وتعالى خلق الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، كما جاء في قوله جل جلاله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ففي هذه الأخبار دلالة على أن الأصل في الماء هو الطهارة، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال العلماء: والمياه سبعة، ثلاثة من السماء وهي المطر والبرد والثلج، وثلاثة من الأرض وهي الأنهار والآبار والبحار، وواحد من بين أنامل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد توضأ منه 1400 رجل. روى هذه المعجزة أبو طالب في أماليه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعلت في إناء فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه وقال: حي على أهل الوضوء، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. قال: فتوضأ الناس وشربوا. قيل لجابر: كم كنتم عندئذ؟ قال: 1400. ورؤيت هذه المعجزة أيضا في مسند أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح ذات يوم وليس في العسكر ماء، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ليس في العسكر ماء. فقال: هل عندك شيء؟ قال: نعم. قال: فأتني به. قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أصابعه في فم الإناء وفتح أصابعه، بمعنى أنه فرج بينهما. قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون، وأمر بلالا فقال: نادي في الناس الوضوء المبارك. فهذه معجزة عظيمة من معجزات حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أكرمه مولانا جل وعلا بها. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.